توضأت وقدمت عضوا على عضو، أي قدمت غسل اليدين ثم الوجه، وذلك دون علم بصحة ذلك وعدم صحته، فما حكم وضوئي جزاكم الله خيرا؟ الوضوء لا يصح إلا بالترتيب، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا الوضوء الشرعي. فالصلاة التي صليتها بهذا الوضوء المنكس عليك أن تعيديها إذا كنت تعرفينها، وإلا بالظن والاجتهاد. أعيد الصلاة التي تظنين أنك صليتها بهذا مع التوبة والاستغفار، لأنك لم تسألي ولم تتعلمي، الواجب عليك التعلم والسؤال، ولو من طريق الهاتف تسألي أهل العلم من طريق الهاتف، من طريق التلفون، من طريق المكاتبة، تسألي أهل العلم عندك، يعني إن كان عندك من يعرف لا تسكتي، الواجب السؤال. الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويروى عنه عليه السلام أنه قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فالواجب على الرجل والمرأة أن يسأل، كل واحد كل مسلم يسأل عما أشكل عليه عما يهم في دينه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.